معلبات خنزير دي أطعمة للخيل، أطعمة للكلاب، أطعمة للهر، يجوز أن تطعم لكن لا يجوز شراء. شوف أنا اللي فهمت منك إن هما القاعة فيها جزئين، الجزء الأول فيها الخنزير كاملا ما فيهوش أي شيء ثاني حلال، والجزء الثاني الحلال صح ما يجوز لك أن تدخل هذا لأن هذا كله حرام. خلاص أحسنت أحسنت والله، جائز هذا إنك ما تدخل وتحذر الناس إنهم يدخلوا حتى يقتدع هذا فلا يبيع المحرم، لكن لو دخلت لابد عليك إنك أي رجل يبيع ويشتري لابد أن تنكر عليه وتقول له هذا حرام ومالك حرام والعقد لا يتم وأنت أكلت سحتا، لابد من رأى منكم منكرا فليغيره. على اللي يشتغل تقول له لا يجوز لك أن تبيع، يعني المسلم نفسه الذي باع هذا وأتم العقد والصفقة حرام عليه هذا، يحرم عليه هذا. ما تجلس أنت والكلب في مكان حتى لو أنت ضيف اخرج، لأن الملائكة ممنوعة من دخولها. حديث في الطبرانية وفي غيره في السنة، مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فوقف جبريل فلم يدخل، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تدخل؟ قال ما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ ثم قال له في رواية أخرى قال له اذهب إلى التمثال فاطمسه وإلى الصورة اللي هي معلقة فأنزلها وإلى الكلب فأخرجه. فالبيت اللي فيه كلب لا تدخل فيه الملائكة، ما تدخل فيه بهذا النحو. فأنت الآن في بيت فيه شياطين ليست فيه ملائكة، الأولى أن تأمرهم بذلك وتنهاهم عن استناء الكلب إلا إن كان كلب حراسة. صح أنا سألت عن هذا وصراحة الضرورة يجوز للضرورة. أهل الطب يا دكتور أنت شرحت ضفدع صح؟ ضفدع طريتم وأسأتم حيا الضفدع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، وثلاث أرباع كليات الطب عندنا كلها تاخذ الضفادع وممكن تاخذ الهدهد تاخذ الامور المحرم قتلها الفئران يجوز، لان الانسان قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، لكن الضفدع اساسا نفسها نهى عن قتله. الضفدع كانت تاخذ الماء وتضعه في نار ابراهيم عليه السلام، قرقرت الضفدع هذه تسبيح لله العالم. والله والله لا اخفى عليك ان هذا الكلام هذا كلام ما صح، هذا كلام ما صح، لان تعذيب الحيوان ما صح. وإذا قتلتم فأحسنوا قتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا ذبحة. يعني في كثير من الإخوة اللي عندهم محلات بيضع قاتل للناموس، هذا صعق صعق، هذا ما صح، هذا ما صح. إن كان لو مرة واحدة يموت يجوز، لكن هذا مش مرة واحدة، مش مرة واحدة شيء سل المجرب، ما صح ما صح ما صح. الآن أنا أختم لكم بسؤال، الرجل الذي زنى بالمرأة وأعطاه المال العقد يتم ولا ما يتم؟ عقد البحشة إن هو تأخذ المال وهي تعطيه الفراش حرام؟ حرام؟ طب تم العقد ماذا يحدث؟ تم العقد وفعل الرجل الفاحشة بالمرأة. أنا أقول لك شيء، فلو أنت فتحت الموضوع هو هيبقى في فؤاد المصمت، مهر بغية حرام، أرادت أن تتوب لا يرجع المال إلى الزاني مع أنه خرج منه على وجه محرم، والأصل والقواعد تقول إذا خرج المال على وجه محرم فلابد أن يرد لصاحبه، يعني لابد المال يرد لصاحبه. ها نعم يرد لصاحبه، لأن رجل عقد عقد محرم لا يترتب عليه أثار، لابد يرد المال لصاحبه ويرد السلعة للثاني، ولو كان الفاحشة رضت بذلك لكن لابد ترد المال له، فهم ده الأصل. لكن الصحيح الراجح أنه لا يجمع له بين الحلوين، أن ده فعل فحشة والمال دي ذريعة لأنه يستمر ويكرر ويكرر. يعني فأسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وعلمنا بما ينفعنا ويغفر لنا ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.